بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في هذه الأوقات أن يعتني بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعتني أيضا بسيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الوقود مع كتاب الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يمشي في هذه الحياة على بصيرة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه البصيرة صلوات الله وسلامه عليه، وهو النور. فإن اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فقد اتبعت النور الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا النور ورثه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث أن قوما يجاهدون في سبيل الله عز وجل، فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. ثم يغزو قوم فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. ثم يقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. فتخيل أصلا أن شرف الصحبة وشرف الوجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر عظيم جدا، يعني هو شيء عظيم جدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم برؤيتهم ومشاهدتهم لأحواله صلى الله عليه وسلم كانوا خير الناس وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ويزداد هذا الفضل أيضا لما تعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا من المصطفين الأخيار، كانوا من المصطفين الأخيار. فإن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أن أفضل قلب في قلوب العباد هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله عز وجل واختاره الله عز وجل لرسالته ولتبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ثم نظر في قلوب الناس فوجد أن أفضل قلوب الناس هم قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك اللي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا شرف عظيم جدا، اللي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ده شرف عظيم، لأن في ناس شهدوا وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود الآيات ووجود المعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فذاك تأمل سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والخروج يعني شيء أنت تنتفع به في دينك وفي نفسك أمر مهم جدا. إحنا سنحكي سيرة شخص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليست سيرته كبيرة أو ليست كثيرة، يعني ليست سيرة ممتدة. يعني في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سيرتهم أو الأحداث التي حدثت في سيرتهم هي أحداث كثيرة، لكن في بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الأحداث اللي حصلت لهم أحداث يسيرة، يعني ليست أحداثا كثيرة، ومع ذلك هذه الأحداث هي أحداث مفصلية في تاريخ الإسلام، هي أحداث مفصلية في تاريخ الإسلام. من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الصحابي الذي سنتحدث عنه. هذا الصحابي كان يعرف في مكة قبل الإسلام بأعطر أهل مكة، بأعطر أهل مكة. كان شخص مرفه جدا، يعني كان من بيت أو من أسرة، هذه الأسرة كانت مرفهة جدا، وكانت أسرة غنى وأسرة يسار، وكانت أمه تعتني به غاية العناية، كانت أمه تعتني به غاية العناية، حتى إنه كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلت لكم كان يقال عنه أعطر أهل مكة. كان إذا وجد في مكان، يعني لو راح أي مكان من الأماكن كان يعرف إن فلان ده هو كان هنا لأجل إيه؟ لأجل رائحته أو لأجل عطره، ماشي؟ وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا لا يلبس من الثياب إلا أغلاها، بل أكرمكم الله لا يلبس من الأحذية إلا أغلاها، حتى كانوا يقولون في سيرته رضي الله عنه وأرضاه كان يلبس الأحذية الحضرمية. الحضرمية ديت من حضرموت في اليمن، وهذه يعني زي ما احنا بنقول كده ان هو ما يلبسش حاجة مستوردة، يعني ما يلبسش إلا برند، حاجة جاية من بره. فهو كان هذا معروف عنه، بل قال بعضهم أنه كان يغدو في حلة ويروح في أخرى، يعني ما يلبسش جلابيتين طول النهار، يلبس بالنهار جلابية وبالليل جلابية تانية. فكان رضي الله تعالى عنه أرضاه مرفه جدا جدا. وكما قلت لكم كانت أمه تعتني به غاية العناية، حتى إنه كانت تضع له الحيس يعني نوع من أنواع الطعام واللبن بجواره وهو نائم، عشان لما يصحى ما يعني ما يتعناش أو ما يكونش جعان وهو بالليل مثلا، فيقوم فيلاقي إيه الطعام والشراب بجواره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ لأن عادة الرفاه الزائد يمنع الإنسان عن المغامرة بأي شيء، يمنع الإنسان عن المغامرة بأي شيء. يعني دايما الشخص اللي مش باقي على حاجة خلاص هو يعني هيعملوا فيك إيه، يعني كده كده هو مش عنده حاجة أصلا يخاف عليها، يعني كده كده ما عندوش حاجة يخاف عليها، بخلاف لما يكون الشخص مرفه أو عنده مثلا مال أو عنده عقارات أو عنده أو أسرته مثلا أسرة غنية، فهو يخاف على سمعة الأسرة، يخاف أنها تتضرر، مصالحهم تتضرر. فدايما الرفاه بيمنع كثير من الناس عن دخول كثير من المغامرة. فكيف أن تكون المغامرة التي سيدخلها هي مغامرة تغيير الدين؟ تغيير الدين في هذا الوقت كان معناه أنه يعاد الناس عن بكرة أبيهم، عن يد واحدة كما يقولون. يعني هو معنى أنه هو يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى، معنى هذا أن كل الناس سيرمونه عن يد واحدة، كل الناس سيرمونه عن يد واحدة، ومع ذلك لم يمنعه هذا الرفاه ومعرفة ما سيلقاه. لأنه انتوا عارفين يا أخوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحدا هينا في قريش، يعني ما كانش واحد عادي في قريش حتى قبل البعثة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كأحد الناس في قريش، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا في قريش صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يعرفون أمانته وكانوا يعرفون صدقه ويعرفون رجاحة عقله صلوات الله وسلامه عليه. أنتم عارفين قصة الحجر الأسود لما قريش هدمت الكعبة وبنت الكعبة مرة أخرى وأرادوا أن يضعوا الحجر وكادت أن تحصل بينهم مقتلة عظيمة، فقالوا نحكم اللي داخل علينا، فكان أول داخل عليهم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا الأمين قد جاء، هذا الأمين قد جاء صلوات الله وسلامه عليه، هذا الأمين قد جاء معناهم إنهم ارتاحوا إن هو ده الشخص اللي هيحكم فيهم لأنهم يعرفون صدقه وأمانته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم واحد عادي في قريش، وإنما كان من ذوي النسب فيهم صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام من بني عبد المطلب، من بني عبد مناف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمه من بني زهرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من عيلتين كبار مش عيلتين صغيرين ولا حاجة يعني. وكان أهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السقاية وأصحاب وأصحاب وأصحاب، يعني ناس عندهم مناصب في قريش. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل وصدع بالحق أوذي ولقي ما لقي، ولقي ما لقي. وكان اللي بيحميه في أول بعثته عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب كما تعلمون، عمه أبو طالب هو الذي كان يحميه، وكان يقول لهم كذبتم بيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي، يعني هو يقول ان انتم اياكم ان يعني تتخيلوا انكم ستصلوا اليه عليه الصلاه والسلام واحنا قاعدين كده نتفرج، يعني احنا مش هنعمل نعمل حاجه. فهو يقول لهم كذبتم بيت الله نبزى محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي، يعني سنناضل دونه صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما كانش على دين ولا شيء. هذا الفتى من قريش الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاض معركة هي أكبر معركة في حياته، اللي هي معركة الإيه؟ معركة الاستقامة، معركة الإسلام، معركة أن يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عارف المشاكل اللي هتحصل له من وراء المعركة دي، وهو عارف المصائب التي ستتوالى عليه من جراء استقامته والتزامه. لأنه أنت لما تقرر أنك أنت تكون من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنك أنت تستقيم بهذا الدين، لابد أنك أنت تعلم أن في ضريبة وأن في شيء لابد أن تدفعه وأن تقدمه لدين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس هو عايز حياته ما قبل الاستقامة هي نفس حياته بعد الاستقامة، كل اللي يتغير انه يعني في اشياء في حياته تغيرت، لكن مش الاشياء المفصلية في حياته، انا ممكن مثلا اروح اصلي في المسجد، ممكن صحبتي يعني شويه امشي مع الملتزمين وشويه ما امشيش معاهم، شويه اكلم حد وشويه ما اكلمش، شويه اسمع اغاني وشويه ما اسمعش. يعني هو حياته في النهايه ذات، في بعض الناس الدين عندهم ايه؟ الدين عندهم هو مجرد انه بيحضر درس. في ناس كده حقيقه الدين عنده ان هو مجرد انه بيروح يحضر درس لواحد بيكلمه عن الجنه، بيكلمه عن الاخلاق، طب هو ده مش من الدين؟ لا ده من الدين بس ده مش الدين. يعني في فرق بين ان ده من الدين لكن مش هو ده الدين. مش هو الدين ان انا افضل اكلم الشخص عن الجنه ودخول الجنه، ما هو في نار برضه وفي عذاب. مش الدين ان انا افضل اكلم الناس عن الاخلاق. مش الدين ان انا اوري الناس ان انا بدخل المولات ومعايا عربيه كذا واركب مش عارف ايه كذا ومعايا فلوس كذا وانا الرفاه الاجتماعي اللي الناس بتوعد به. الدين مش هو الفردوس الارضي، مش يلزم ان الناس يكون عندها كلها نفس الرفاه اللي بعض الدعاء الى الله سبحانه وتعالى يكونوا فيه. فبعض الناس هو بيكون عاوز النموذج ده، هو شاف مثلا حد بيدعو الى الله سبحانه وتعالى بيلبس احسن حاجه، عنده تليفون احدث موديل، عنده عربيه كويسه، عنده مش عارف ايه كويس، فهو مفكر انه ساعه ما هيستقيم لابد وحتما ان هو سيكون كهذا الشخص او ان هو سيكون كهذا الداعيه. وده غلط، ده مفهوم غلط للأسف. هذا مفهوم، المفهوم ده مفهوم غلط، لأن أنت ممكن تتحول بالعكس، ممكن تتحول من أنك أنت شخص تكون عندك وعندك وعندك إلى شخص لا تملك شيئا بسبب أنك أنت أخذت القرار أنك أنت تستقيم على دين الله سبحانه وتعالى. فأنت لازم تكون عارف أن البلاء كما يكون بالضراء يكون أيضا بالإيه؟ يكون بالسراء. قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالفردوس مش موجود في الأرض، الفردوس هناك بس في الجنة، لكن الأرض أنت بتتعرض فيها لأصناف مختلفة من أصناف البلاء. في أصناف كتير من أصناف البلاء أنت بتتعرض لها طول ما أنت عايش في هذه الحياة الدنيا. هذا الفتى من قريش هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما آمن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحولت حياته. وكما قلت لكم وقدمت لكم أن أول من كان يعتني بمصعب بن عمير مين؟ أمه. أول حد عاد مصعب بن عمير مين؟ أمه. يعني أول واحد، وده كتير بيحصل جدا، إن الشخص أول ما بينه إن هو يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى إن أكتر حد يعاديه هم أقرب الناس إليه. يعني ممكن أكتر حد يعاديه أبوه وأمه اللي هم يعني كان أحب الناس إليه وكانوا يصرفوا عليه وكانوا يهتموا بيه ويدخلوا أحلى تعليم ويجيبوا له أحلى حاجة، لكن ساعة ما يقرر إن هو يستقيم خلاص يظهر العداء. هو مش عداء للشخص، هو عداء للفكرة التي يقتنعها، ومش لازم تكون عداء للإسلام علشان برضو يعني أنت تتخيل، ما تتخيلش إن هو يكون عداء للإسلام. هو مش عداء للإسلام لكن هو نوع من أنواع الخوف الزائد على هذا الشخص. يعني مش لازم يكون عداء للإسلام، لا هو مش معادي للإسلام ولا حاجة، بس هو خايف على ابنه، فيعمل إيه؟ يبدأ يتحول معه، يبدأ يعامله معاملة تانية. ممكن تكون العقبة الكؤود أمام الاستقامة أنك أنت خايف أن صحبتك اللي أنت ماشي معاهم أو الأشخاص اللي أنت كنت ماشي معاهم والمفروض أنك أنت هتغير هذه الصحبة هيعادوك، وخلاص أنت ما ينفعش أنك أنت تطلع معاهم لأنك أنت استقمت، فهتتحول بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الصحبة إلى شخص منبوذ. فبعض الناس ما بيلتزمش ولا بيستقيم بسبب هذا، وحتى ربنا سبحانه وتعالى حكى ذلك في القرآن، قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. فالصحبة أحيانا بتكون من عقبات إن الشخص يدخل إلى دين الله عز وجل يستقيم، بس بمعنى الاستقامة الحقيقية اللي أنت هتدفع مقابل هذه الاستقامة، إنك أنت هتدفع علشان تلاقي هناك. ما هو انت اللي انت بتدفعه هنا هو اللي انت هتلاقيه هناك في الاخره، هو اللي انت هتلاقيه هناك في الاخره. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فتحولت ام مصعب رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه وارضاه من كونها تحب مصعب وتحط له الاكل بالليل وتعتني به الى ان هي تريد ان يعني يترك مصعب هذه الأفكار التي اعتنقها، هذه الاستقامة التي دخل فيها، تريد أن يترك هذه الأمور بأسرع ما يمكن، خوفا عليه. وفعلا مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حوله معه كثير، إن هو يترك بالترغيب والترهيب فلم يرجع. هو ده يخلنا فكرة إنك أنت تكون ثابت على دينك، ثابت على استقامتك، ثابت حتى مع الفتن التي تحيط بك، مش مع أول فتنة وأول اختبار تختبر فيه إنك أنت خلاص تقول لا الطريق ده مش بتاعي. هو ده طريق ربنا سبحانه وتعالى، طريق ربنا سبحانه وتعالى يكون مملوءا بالعقبات. طريق ربنا سبحانه وتعالى مش زي ما أنت عايز، طريق ربنا سبحانه وتعالى مش زي ما أنت عايز. بعض الناس عاوز الحياة تكون زي ما هو عايز، بعض الناس بينظر إلى الحياة نظرة الإله مش نظرة العبد، مش نظرة المربوب. هو عاوز حياته زي ما هو مخطط، هو مخطط ان السنة الجاية يحقق المليون الاول، والسنة اللي بعدها يبقى مش عارف ايه، والسنة اللي بعدها يسافر فين، والسنة اللي بعدها يتجوز مين. هو عاوز حياته تمشي زي ما هو مخطط، مش زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراد له. والله عز وجل يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله، ان الله كان عليما حكيما، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحياة مش هتمشي زي ما انت عايز، الحياة هتمشي زي ما ربنا سبحانه وتعالى اراد، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب سبحانه وبحمده. فمصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه حصلت له هذه الضجة، حصلت له هذه المعركة. والمعركة دي احيانا ما بيكونش المؤثر الاكبر فيها المؤثر الخارجي، بيكون المؤثر الاكبر فيها هي المؤثر الداخلي. المرحلة الانتقالية دي، مرحلة انك انت تكون تنتقل الى الاستقامة، احيانا بيكون الاخطر فيها اللي جواك مش اللي بره، لان كتير من الناس يستطيع انه يصبر على البلاء الخارجي، لكن المشكلة فيما تعتقده انت. لذلك انت اول ما بتقرر انك انت فعلا تستقيم لازم لك حمل ثقيل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أي طريق لله سبحانه وتعالى في بدايته لابد أنك أنت تستعد لهذا الطريق استعداد قوي جدا. أول ما بتستقيم لابد أنك أنت تستعد بالإيمان، لازم يكون لك ورد من الأذكار، لازم يكون لك ورد من القرآن، لازم يكون لك ورد من قيام الليل، لازم يكون لك ورد من دعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى. هذه الأوراد الأربعة وغيرها، هذه الأوراد الأربعة وغيرها لابد أنك أنت تحرص عليها، علشان هي دية اللي أنت هتكابد بها الأهوال، هي دية اللي أنت ستقف بها وقوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضد ما لا قوة رضي الله تعالى عنهم أرضاه. أسلم مصعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وحاولت أمه أن تثنيه عن إسلامه، فأبى مصعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فقال لها أخوه. تخيل أنت، شوف يعني مصعب الفتى المدلل اللي كان عند أهله تحول ما بين ليلة وضحاها إلى العدو الأكبر لهم، وكلهم بيفكروا إزاي يقدروا إن هم يثنوا مصعب رضي الله عنه وأرضاه عن هذا القرار الذي أخذه، إزاي يرجعوه إلى الرشد. وكما قلت لكم إن أهل اليسار أحيانا حساباتهم بتكون مختلفة، يعني هو ما بيكونش فارق معاه، عاوز تلتزم ما تلتزمش، حرق بجاز ده ما عندوش فيه مشكلة، لكن المشكلة انك انت هتبوظ سمعة العيلة كده. وكتير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت دي مشكلة عندهم، ان هو انت ازاي تسلم، ازاي يكون في واحد في العيلة بتاعتنا ملتحي مثلا، او واحدة منتقبة، او واحد يعني مش على المشايخ، ده مش متصور عندهم. عارفين انتوا الراجل اللي قال ايه، انا فوجئت ان الواد بيقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا، هو ده حقيقي فعلا، هو فعلا فوجئ ان هو بيقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. دي بالنسبه له مشكله، دي بالنسبه له ضجه، حصلت ضجه اجتماعيه في مستوى ما انه بيقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. ما لو قال القول قول الصهارم، ولا قال الكلام ده هيقل هيحصل. يعني انت تخيل واحد بيقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا وحصلت مشكلة ضخمة انه بيقول السلام عليكم وجزاكم الله خيرا، وما لو قال الله المستعان ولا اللهم بارك ولا الحاجات دي هيعملوا في ايه؟ هيعلقوه على الكومباوند، هيعلقوه زي باب زويلة كده. فهو ده فعلا ده حقيقي، وهو ده اللي حصل مع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تحول مصعب رضي الله عنه وأرضاه من شخص مدلل ومرفه وهو إلى شخص لا إحنا لازم نشوف الواد ده هو ونتوبه من اللي هو بيعمله. فقال لها أخوه، قال لها يعني قال لأمه أخوه، قال لها بس خلاص أنا عارف ديته، هو أصلا عيل مرفه، وساعة ما بس يومين ثلاثة كده نحبسه خلاص هيسيب كل الأفكار اللي هو اعتنقها دي هيسيبها خلاص. وحبسوا مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حبس مصعب. طبعا انت تخيل حتى النبي عليه الصلاة والسلام ورد يعني في بعض الآثار يعني ان هو لما رأى مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد ضعف، وتخيل الإنسان تحول من قمة الرفاه في حياته، كان أعطر أهل قريش، ما يلبسش لبس الناس، لازم اللبس بتاعه يجي من بره، حتى الأحذية بتاعته تيجي من بره. يعني تخيل إن واحد هو ما بيلبسش أصلا لبس، كل اللبس بتاعه مستورد، ما بيلبسش من البلد، والعطور بتاعته من بره، كل حاجة من بره، ومع ذلك مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمه كانت تضع له كذا وتضع له الطعام بالليل، كل ده تحول مفاجأة إلى أنه تضع في سجن، لأنه مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحط في سجن. فضعف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتغير حاله، فحتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعب رضي الله عنه وأرضاه قال انظروا إلى هذا الذي نور الله وجهه وقلبه، انظروا إلى هذا الذي نور الله وجهه وقلبه، دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون، دعاه حب الله ورسوله إلى إيه؟ إلى ما ترون. هو مصعب كان عنده معادلة، المعادلة الأولى أنه يفضل في الرفاه والمعيشة والرغد اللي هو فيه، رغد الدنيا اللي هو فيه، أو أنه هو ينتقل إلى الجهة الأخرى، ينتقل إلى مرضات الله أي ما كانت مرضات الله. لو مرضات الله سبحانه وتعالى في أنه هو هيضر خلاص هو راضي، لو مرضات الله أنه يتحول مع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صار أميرا، وسيأتي ذلك في قصة مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا. فربنا يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف. انت في اول استقامتك بيكون في مشاكل كثيره حواليك، مشاكل كثيره وفتن، الفتن لا تترك الانسان حتى الموت، لا تترك الانسان حتى وهو مين، لا تترك الانسان الفتنه. ومع ذلك الفتنه في البدايات بتكون اصعب. لذلك انت لو تلاحظ ازاي القرآن وازاي النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة في الاول رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ربهم على قيام الليل، ربهم على الذكر، ربهم على التعبد لله عز وجل بالاسماء الحسنى، علشان هو ده القلب اللي يحتمل اي شيء يحصل له، اي شيء يحصل له يحتمله، هو ده القلب اللي يحتمل الا ينفسخ، لان اشد شيء على الانسان ان ينفسخ العزم، ده أشد شيء على الإنسان إن عزمه ينفسخ. فلذلك الذي يريد أن يحافظ على عدم انفساخ عزمه وعلى قوة قلبه ويقينه لابد أن هو يقاسي ما قاساه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمرهم. صحابة تربوا في الأول على قيام الليل، تربوا في الأول على طاعة الله سبحانه وتعالى، تربوا في الأول على الدعاء، تربوا في الأول على الشدة. تخيل لما خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد عند الكعبة فيقول له يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، يقول له يعني دعلنا استنصر الله عز وجل لنا إن ربنا يخرجنا مما نحن فيه. تخيل دول فين، دول في بداية الأمر، يعني شوف المشهد تغير في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام هو الذي يخاطب الله عز وجل ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ومع ذلك شوف بقى موقف التربية لهذا الذي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله استنصر لنا ادعو لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيشق بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه لا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. بيخاطب مين؟ بيخاطب خباب بن الأرت اللي ترمى على ظهره على جمر فما أطفأ لظاه إلا الماء الذي نز من ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الذي يخاطبه. بعض الناس لما يستقيم ما يقدرش إنه يترك العادات التي كان يفعلها، يروح المولات ويشوف مناظر سيئة تفتنه عن دينه. طب ليه؟ طب ما انت لابد انك انت تحرص على دينك اولا، يفضل بنفس الالعاب اللي بيلعب بيها التي تجلب عليه الفتن، يفضل في نفس المواقع التي ينظر اليها، يفضل بنفس الصحبه التي تجلب على صدره وعلى قلبه السوء، مش قادر يتخلى عن اشياء اصلا هو يسهل عليه انه يتخلى معها. لو حصلت مشكله بينه وبين البنت اللي بيكلمها خلاص تغور في داهيه ويغير، لكن هو ومع ذلك هو الدين مش هو المحرك الاساسي لحياته. فانت لازم يكون الدين هو المحرك. مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه اتحبس، امه حبسته، اخوه حبسه، فاحتال له اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه هو يهاجر معهم هجره الحبشه. وفعلا مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه قدر انه هو يهرب من الحبس اللي هو كان فيه ويروح مع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هجره الحبشه. وهو ماشي، شوف علشان تعرف الرفاه اللي حصل لمصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو ماشي كان ماشي حافي، ما كانش معاه حذاء. تخيل واحد من واحد بيلبس احذيه مستورده لواحد مش معاه حذاء اصلا وحبسينه. فهو ماشي، لما مشي شويه قدم مصعب رضي الله تعالى عنه وارضاه اصبح الدم ينزل منه، مش قادر يمشي، مش قادر يمشي من غير حذاء. حتى ان اخاه عبد الله بن عامر او عامر بن ربيعه او عبد الله بن ربيعه، لا اذكر الان الاسم واسم حول هذه الاسماء يعني، كان يحب مصعب جدا، وكان يرى يعني هو يعبر يعني عن محبته له، يرى ان هو ده عمل جليلا، ان هو شخص تحول من قمه الرفاه في الحياه الى شخص عادي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مش لاقي حتى حذاء يسافر فيه، يمشي فيه مش يركب يمشي. فقال فرحمته فخلعت حذائي فألبسته إياه وربطته على قدمه ليمشي فيه. تخيل إنه هو يسيب كل ده، مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويهاجر. هاجر مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هجرة الحبشة، ثم رجع وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تخيلوا أخوانا إنه مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكون السفير، سفير النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو الداعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وذهب مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة بعد بيعة العقبة الأولى، 12 واحد أسلموا بس، يعني حاجة يسيرة. وراح مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة وجلس يدعو أهل المدينة. فجاءه سيد بني عبد الأشهل أسيد بن حضير، أسيد بن حضير صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه أسيد بن حضير فقال إما أن تكف عنا ما تقول وإما هذا اللي هو السيف، يعني قال له يا تسكت يا توكل على الله تشوف مصالحك، يا إما اللي بيننا وبينك الحرب. والأنصار عموما فيهم رقة، يعني الأنصار فيهم رقة، يعني هو في الأول بيقول له يعني بيحوره كأنه بيحوره يعني. فقال له مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شوف هو دي فكرة إن الإنسان لما يستقيم مش لازم يتحول في عداء مع الناس جميعا، يعني مش لازم يتحول إلى شخص عدو، لا. مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسلم وهاجر وذهب داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فقال لأسيد بن حضير اجلس فإن أعجبك ما نقول وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له يعني ما تردناش من غير ما تسمع منا، اجلس فاسمع منا، فإن أعجبك وإلا رددنا عنك ما تكره. فجلس أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه واستمع إلى مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأسلم أسيد بن حضير ورجع. وكان مين اللي مستني أسيد بن حضير؟ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن مصعب كان في بيت أسعد بن زرار. فجاء سعد بن معاذ، فلما رآه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. قال هو راح بوش غير الوش اللي جاي به، هو ده نور الإسلام. سبحان الله، الإنسان لما يستقيم على دين الله سبحانه وتعالى هكذا يحوله هذا الدين. الله عز وجل يعني يجعل النور في قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. تخيل إنسان كان ميت ثم أحياه الله، بعث الله فيه الحياة، هو دي الاستقامة، وبقدر استقامتك يكون النور الذي في قلبك. بقدر الاستقامة والقرب من الله عز وجل ينور الله عز وجل بصيرتك، لذلك القرآن بصائر. وتلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه ويرشده إلى الرأي الصواب من قربه من كتاب الله سبحانه وتعالى وقربه من الوحي، لمجرد قربه من الوحي إن ربنا سبحانه وتعالى يسدده، وهو فعلا يرى من البصيرة والنور ما لا يراه غيره. ليه؟ لأنه أخذ من هذه البصيرة. قد جاءكم إيه؟ بصائر من ربكم، بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال بعض العلماء إن النور هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي النور فعلا لهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوحي نور من الله سبحانه وتعالى. فمصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال نفس الذي قاله أسيد بن حضير، قال لهم يعني إما أن تسكت وإما أن تكف عنا ما تكره وإما هذا السيف. فقال اسمع، فإن أعجبك ما نقول وإلا كففنا عنك ما تكره. فسمع فأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم رجع إلى قومه فقال أي قومي أي رجل أنا فيكم؟ يعني قال لهم أنا مين عندكم؟ فقالوا أنت سيدنا. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين، فما أمسى بيت في المدينة إلا وفيه مسلم. تخيل هذا النور الذي دخل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب مين؟ هذا الفتى المنعم المرفة كان سبب دخول النور لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تم نورها وأضيئت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء صلى الله عليه وسلم. فتم هذا النور الذي أوقد شعلته مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مصعب رضي الله عنه وأرضاه بدأ هذا النور في هذه المدينة المباركة، وتم هذا النور بمقدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه انتهت المهمة بتاعته كده خلاص؟ رجع مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى مكة مرة أخرى، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى ما حصل له، ثم ذهب لزيارة أمه. فساعت ما أمه شفته قعدت تشتم فيه وقالت له يعني يا خسارة اللي أنا عملته معاك، أتأتي إلى بلد أنا فيه؟ يعني أنت تستجرى أنك أنت تيجي البلد أنا أكون فيه وتبدأ بغيري، تروح لواحد غيري قبل ما تجيني وتسلم عليه؟ فقال أي أم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا ده حاجة تانية، يعني ده مش فيه مقارنة، ده مفيش مقارنة أصلا. فقال أي أم إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش واحد عادي، ما إن شاء الله مين اللي موجود، ده النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف سبحان الله العظيم، مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قالت له أمه والله لأحبسنك تاني، والله لأحبسنك. فقال مصعب، شوف بقى هو ده سبحان الله، المدة دي غيرت في مصعب إيه بقى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لها والله لو تعرض لي أحد لضربته بالسيف ضربة واحدة. يعني قال لها خلاص الوضع بتاع زمان ده انتهى خلاص، قال لها لو حد تعرض لها موته ماشي خلاص. سبحان الله، هو ده تجد فيه هذه القوة، القوة اللي اكتسبها في بادئ الأمر هي القوة اللي كانت مناسبة لمصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عشان يقف قدام الدنيا كلها عادي مقابل الدين، إن هو لا يتخلى عن شيء من الدين أبدا، لا يتخلى عن شيء من استقامته، ضحى بكل شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ضحى بالأموال، التي كانت معه، ضحى بالثياب التي كان يلبسها، ضحى بالعطور اللي كان بيحطها، ضحى بكل شيء، ضحى بالجاه، ضحى حتى بالشهرة. يعني شوف سبحان الله انقلاب موازين الناس في هذه الدنيا. شوف مصعب ضحى بشهرته علشان الدين، بعض الناس بيضحي بالدين علشان يبقى مشهور، علشان يبقى شخص مشهور يضحي بالدين ويدخل فيما لا يحسنه ولا يعنيه. تلاقي واحد يشتم في الأئمة والعلماء، واحد يسب الناس، واحد مش عارف يعمل ايه علشان يشتهر أمره بين الناس، كالبائل في ماء زمزم. البائل في ماء زمزم، الرجل اللي راح يبول في ماء زمزم، فقالوا انت بتعمل انت هبل، راح تبول في ماء زمزم، فقال أردت أن أذكر ولو باللعنات. قال لي مش مشكلة، المهم يقولوا ده فلان فلان لعنه الله كان بيبول في ماء زمزم، المهم ان اسمي يتقال. بعض الناس على فكرة انت احنا الوقت عمالين نضحك هو مستغربين الرجل اللي كان بيبول في ماء زمزم، ما أكثر البائلين في زمزم في هذا الزمان، يعمل مصيبة وهو عارف انها مصيبة ومع ذلك يعملها عادي. ليه؟ علشان الشهرة. تحس الناس عقولها فقدت عقوله، فقدت العقول من أجل الشهرة، من أجل الشهرة، من أجل أنه يشتهر وعشان يبقى يوتيوبر عظيم، فيعمل أي حاجة ملهاش أي لازمة في الحياة علشان يبقى مشهور. وأحيانا ده بيكون في الدين كمان، يعني مش بيكون في الدنيا بس، بيكون كمان في الدين، مع أن السلف كانوا يفرون من الشهرة أشد الفرار. فمصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجع مرة أخرى وهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت كده حياة مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انتهت مهمة مصعب رضي الله عنه وأرضاه. فنعمل له بقى تمثال، وهو كده خلاص هو قديم في الالتزام، فما مش وراء أي مصلحة ولا يعمل أي حاجة، هو من الرعيل الأول الذين أسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، فما عادش مطالب بشيء. بعض الناس لما يوصل لدرجة معينة في الاستقامة بعد كم سنة كده بعد كم سنة من الاستقامة كده يقول خلاص أنا رفع عني التكليف. أحيانا بيكون رفع التكليف ده هو شيء باطني، مش لازم يكون شيء ظاهري، يعني هو بيعتقد في نفسه أنه مرفوع عنه التكليف، خلاص ما عادش مطالب بأي أنه يعمل شيء للدين، خلاص أنا عملت استقامة، استقمت، لحية ربيت لحيتي، جلبية لبسنا الجلاليب وبعدين خلعناها بعد كده. لسه إيه؟ طلب علم، طلبنا علم وما نفعناش فقعدنا، خلاص ما عادش هنعمل ايه اكتر من كده، استقامة، خلاص بقينا مستقيمين وتمام التمام، والشيخ فلان راح والشيخ فلان جه. شوف سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي اصحابه لحد اخر وقت. حتى لو انت استقمت عملك للدين ما ينفعش ان هو يكون منقطع. تخيل مصعب ده هو بكل الاعمال اللي عملها رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان حامل لواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد. تعرف يعني حامل اللواء؟ حامل اللواء ده يعني واحد بيقوم بعملية فدائية، يعني واحد موته أشبه بالمحقق، ده معنى إن هو يكون حامل اللواء. حامل اللواء ده يعني أكتر واحد بيستهدف في المعركة هو حامل اللواء. النبي عليه الصلاة والسلام عمل له تمثال بقى وخلاص وجزاك الله خيرا واللي انت عملته شكرا؟ لا، بالعكس، ده أحيانا بيكون مطالب الإنسان اللي عنده استقامة وصبر يطلب منه أشياء أكتر من اللي لسه ملتزم، من اللي لسه في أول طريق استقامته، ويحمل بأشياء لا يتحملها غيره. فمصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حامل اللواء في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضربه عمرو بن قمئة، ضربه عمرو بن قمئة فقطع يده اليمنى، فحمل اللواء بيده اليسرى فضربه فقطع يده اليسرى، فحمل اللواء بين عضديه فضربه فوقع، فقال قتلت محمدا. هو بسبب مقتل مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال بعض العلماء إن ده فيه يعني من اللطائف، يعني والأشياء دي كما يقول يعني العلماء يقولون إن هي أشياء تشم ولا إيه ولا تفرك، تشم ولا تفرك، يعني زي الوردة كده أنت بتشمها لو فركتها راحت خلاص باظت، يعني فأنت ما تدققش فيها، هي دي معنى يعني تشم ولا تفرك. فقيل إنه كأن موت مصعب رضي الله عنه وأرضاه يشبه بموت النبي صلى الله عليه وسلم لما تحمله في هذا الدين، لما لذلك أشيع في الناس إن مصعب، إن النبي عليه الصلاة والسلام مات لما مات مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شوف بقى كل الشخص اللي كان وكان وكان لما كفن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وأرضاه جلس مرة على طعام، فيعني رأى الطعام وكذا فبكى، فقيل له، فقال رضي الله عنه وأرضاه: مات مصعب وهو خير مني، مات مصعب وهو خير مني، فجئنا لنكفنه، فكنا إذا وضعنا الكفن على وجهه بانت قدمه، وإذا وضعنا الكفن على قدمه بان وجهه، ظهر وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لم يجدوا ما يكفنوه به وهو مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد هذا عطاء لهذا الدين، وبعد هذه الحسنات التي تجري على مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى بعد موته، تخيل إن إسلام المدينة، دخول الناس في دين الله سبحانه وتعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وتمهيد أصلا المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إليها، تكون مهاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة مهدت بسببه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسناته تجري عليه إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك أخوانا التأمل في هذه السيرة مهم جدا، تأمل في سائر سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، مصعب بن عمير، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء الأئمة الكبار، هؤلاء الأعلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف لما أسلم سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان أبر الناس بأمه، أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما أسلم حلفت أمه ألا تأكل الطعام حتى يرجع، حتى إنهم فعلا كانوا إذا أرادوا أن يطعموها أو جروا فمها، يعني فتحوه غصب عنها عشان تأكل، عشان تفضل عايشة. ومع ذلك لم يرجع عن دين الله سبحانه وتعالى. وحتى هرقل لما سأل أبا سفيان، لما أبو سفيان كانوا في بلاد الروم، فهرقل طلب أي حد من العرب يجيله، فلما جيء بقوم من العرب أوضوا عليهم وخدوهم وحطوهم عند هرقل، وكان منهم أبو سفيان بن حرب، فسألهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل فيكم أحد يعني ذا صلة به؟ فقال أبو سفيان: نعم. يعني أبو سفيان قريب النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة. فقال: إني سائله، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: ولولا أن يأثروا علي كذبا، يعني لولا بس إن دي هتبقى مكتوبة في صحيفة أبي سفيان، ده هو كافر، في صحيفة أبي سفيان إنه كذب لكذبت. ففضل يسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيدعو لإيه وبيعمل إيه، إيه سيرته، إيه أحواله، طب حد في آبائه ادعى الإمارة. وبعدين سألوا سؤال مهم، قال له: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ فحد بيرجع لما بيدخل في الدين بتاعه بيرجع تاني وهو مبغض لهذا الدين؟ فقال أبو سفيان: لا. قال له: لا، حدش أبدا يرجع عن الدين. فهرقل شوف الفتنة بتاعت الرجل، قال له: وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لذلك إخواننا الإيمان ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أنك أنت تحييها في قلبك. إحنا دايما يعني نسمع كلام والكلام ده صح أو جزء منه صح، لكن في معنى تاني إحنا بنغفل عنه أحيانا، أو بيغفل عنه في خلال الكلام، إن هو كتير إحنا نقول إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تعني اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولو أنت محب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تتبعه، ده صح، بس مش هو ده المحبة، مش هي دي المحبة بس، ده جزء المحبة. لكن في جزء تاني لابد انك انت تعتني به، ولابد انك انت تعقد قلبك عليه، وهو الميل القلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبة القلبية لرسول الله انك انت تعقد عليه. وده عمرك ما هتصل اليها الا بكثرة مطالعة احواله وشمائله عليه الصلاة والسلام. محبة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي من معرفة أحواله وشمائله، من معرفة خصاله صلى الله عليه وسلم، من معرفة شكله عليه الصلاة والسلام. وهذا ليس بمستغرب، النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما أحبوه وصفوا أدق شيء من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، وصفوا طعامه وشرابه وسلاحه ودوابه عليه الصلاة والسلام، وجواريه صلى الله عليه وسلم، وأزواجه صلى الله عليه وسلم، ولباسه صلى الله عليه وسلم، وصفوا حتى شعر النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه المختلفة بأحواله المختلفة، بل وصلوا إلى قدر الشعر الأبيض في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه، وكانوا يتحرزون أشد الاحتراز. في حديث مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني هو عشان شك. ورد في بعض الروايات 14 شعر، ورد في بعض الروايات 17 شعر بيضاء، يعني شوف من شدة الوصف. وبعدين أنس رضي الله عنه أرضاه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وليس في شعر رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني العدد بالضبط. فتخيل إن ده من دقيق أوصافه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا إنك أنت تعقد قلبك على محبة الرب سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته، إنك أنت تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تدعو الله عز وجل. إذا أردت علما تدعو الله باسمه العليم، إذا أردت رزقا تدعو الله باسمه الرزاق، إذا أردت سعة تدعو الله باسمه الواسع، إذا أردت مغفرة تدعو الله باسمه الغفور، إذا أردت رحمة تدعو الله باسمه الرحمن الرحيم، وهكذا. إذا أردت ولاية تدعو الله عز وجل باسمه الولي، إنك أنت تعرف الأسماء وتدعو بها، إنك أنت تتأمل في أسماء الله، اكتب أسماء الله عز وجل وأدعو الله عز وجل بها، يا ولي تولني، يا سميع تقبل مني، يا كريم أكرمني، يا غني أغنني، يا واسع وسع علي، أدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. هذا هو الذي يبني الإيمان في قلبك. وأيضا لابد أنك أنت تعقد قلبك على الاستقامة على دين الله عز وجل وإن حصل ما حصل، هو ده الدين. الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. مش مع أول عقبة وأول مشكلة تحصل لك في طريق الاستقامة أنك أنت تقرر أنك أنت تترك طريق الاستقامة، لأن مهما كان هذا الطريق في هذه الدنيا فهو هذا هو طريق الله عز وجل، هذا هو الصراط الذي تجوز به إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وأيضا مما يستفاد من حديث مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أهمية إن الإنسان لابد إن هو يعلم أنه سائر إلى الله عز وجل، وأن هذه الأعمال التي يعملها في الدنيا هي التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إخوانا حياته قصيرة، مهما طالت، مهما كانت هذه الحياة طويلة، ومهما كانت الشهوات ومهما كان الترف اللي أنت بتعيش فيه، هذا الترف كله ينتهي إذا وردت على الله سبحانه وتعالى. مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما ذكرت لكم في أول المجلس، كان أرفع أهل مكة وأعطر أهل مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واحد ما بيلبسش إلا شيء معين، ما بيتعطرش إلا بشيء معين، ما بيلقاش إلا أشياء معينة، ومع ذلك ترك كل هذا لله. إيه الذي يهون هذا يعني في قلب الإنسان؟ ما الذي يجعل الإنسان يرضى إن هو ينتقل من حياة هي من أرفة الحياة إلى حياة عادية يعيش زي الناس ويلقى ما يلقاه الناس؟ الذي هون على مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي آيات الآخرة، وذلك كان أول ما أنزل الله عز وجل آيات فيها ذكر الجنة والنار. عشان أنت لما تتأمل الآيات التي فيها ذكر الجنة والنار تعلم أنك إلى الله عز وجل صائر، وأنك هذه الحياة التي تعيشها. مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات صغير السن، يعني لم يمت كبيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك كان هذه الأعمال الكبيرة جدا في موازين حسنات مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان لابد أنه يهتم أنه يتفكر دائما في الدار الآخرة، أنك أنت ستسير إلى الله عز وجل، وأنك أنت في طريق لا بد أن تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه وتعالى، وأنك أنت ستجوز على هذا الصراط وستحتاج هذه الأعمال التي عملتها في الدنيا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. تخيل لما أنت تشوف ناس ربنا سبحانه وتعالى آتاهم الأنوار، سأل الله أن نكون من أهل الأنوار يا رب في الآخرة، سأل الله أن نكون من أهل الأنوار في الآخرة، لأن في أصحاب الأنوار في الآخرة وفي أصحاب الظلمات. تخيل لما أنت تكون ماشي وشايف ناس معهم نور، وينادي هؤلاء على هؤلاء، يقول هؤلاء لهؤلاء انظرونا نقتبس من نمشي معاكم، حتى نمشي معاكم بدل الظلام اللي احنا عايشين فيه، بدل الشهوات اللي احنا عايشين فيها ديت، بدل المصائب اللي احنا عايشين فيها، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور الحقيقي لو انت عايزه تروح تاخده من هنا في الدنيا، النور الحقيقي اعداده هنا في الدنيا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا كنا زينا زيكم، كنا بنعمل وبنسوي، ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. تخيل الله عز وجل يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني هو الذي جلب الفتنة على نفسه، هو الذي يجلب الفتنة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم جدا اللي هو حديث الصراط، لما النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر أن رجل هو ماشي ففي طريق وعلى جنبتي الطريق أبواب، وهذه الأبواب عليها ستور إيه؟ ستور إيه؟ مرخاة. عارف أنت الستر غير الباب، الستر غير الباب، يعني لما الباب يكون عليه ستارة غير لما الباب يكون مسدود، صح ولا لا؟ الستر من خصائصه انه سهل انك انت هتفتح وايه وتدخل، يعني انت مجرد انك انت تزقه كده هتلاقي نفسك جوه الباب. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك، يقول انه هو في طريق وهذا الطريق على جانبتيه ابواب مفتحة، وهذه الابواب عليها ستور مرخاة، وفي واحد من فوق الصراط يقول لك وانت ماشي ولي ولكل احد، يقول له ويلك لا تفتحه، او ويحك لا تفتحه، يقول لك اوعى تفتح على نفسك باب الفتنه، انت عارف ان ده باب فتنه ليك، عارف ان ده يسبب لك مشكله. بعض الناس الشيطان بيستجر، يعني يستزله الشيطان، هو مثلا معاه تليفون ولا حاجه وكل شوية هو ماشي مثلا بيدور على الفيس ولا أي موقع من المواقع دي، يشوف صورة هنا، يشوف مقطع هنا، مش عارف إيه، فالشيطان يستزله إن هو يدخل يشوف بدافع الفضول بأي دافع من الدوافع، ده اسمه إن هو بيعمل إيه؟ بيفتح الباب. فالشيطان فداعي الله عز وجل يقول له ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. بقول له أنت مش حمل الفتنة ديت، انت مش حمل الوحده انك انت تكلمها وتقول لا ده مش عارف ايه والعلاقه المشروعه، مفيش حاجه اسمها علاقه مشروعه. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اللي احنا بنشوفه ده في هذا المجتمع، مفيش الكلام ده، في حدود فاصله جعل الله عز وجل لك. الله عز وجل لا يضر سبحانه وتعالى بمعصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، لكن ده ليك انت عشان لما تقبل على الله عز وجل يكون انت عندك رصيد. فقال لك لا تفتحه، انك انت تفتحه تلجه. فانت لازم تقفل على نفسك هذا الباب، تقفل على نفسك باب الشر. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم، تربص بالحياة، خلاص ان شاء الله نتوب لما رمضان يجي، مش عارف ايه كذا، فيؤخر ويسوف، هو ما يعرفش الموت هيجيله امتى، ما يعرفش الحياة دي امتى تنتهي، ما يعرفش اقباله على الله عز وجل متى يقبل على الله عز وجل. فجأة فلان يا اخواننا فين، قال فلان مات الله يرحمه، فلان مات الله يرحمه، ده كان مش عارف كذا، ده كان قريب، ده كان في عنفوان شبابه، فلان مات الله يرحمه. فيش حد بعيد. الله عز وجل يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني، الوعود الكاذبة. الأماني بمعنى الوعود الكاذبة، سواء الوعود الكاذبة ديت في جانب الدنيا أو في جانب الآخرة. الوعود الكاذبة في جانب الدنيا اللي هو الإملاء، أنا لسه صغير إن شاء الله مش عارف إيه، ومع ذلك الحد يقول لك إن شاء الله تمتد بها الحياة. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لذلك ربنا قال للذين آمنوا بقى في المقابل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقربين إليه، وأن يأخذ الله تعالى بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم ووافقهم يا رب العالمين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا أكرم الأكرمين. اللهم خذهم يا رب العالمين. اللهم خذهم وانتقم منهم وممن ساندهم وعاونهم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون دينك ويعادون أوليائك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا حسدنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وجزاكم الله خيرا.